الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تفسير سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ما معنى أعوذ؟ ما معنى أعوذ؟ ألتجئ وأعتصم برب الناس، مربيهم وخالقهم ومدبر أحوالهم. إله الناس معبودهم بالحق. الوسواس من شر الوسواس، نعم، الشيطان الذي يلقي وساوسه وشكوكه وأباطله في القلوب عند غفلتها. الخناس، ما معنى الخناس عندك؟ الذي يختفي ويهرب عند ذكر الله تعالى. من الجنة والناس، ما معناها يا سليم؟ لا ركز، سهلة. الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، نعم، يعني أن الموسوس يكون قد يكون شيطانا جنيا وقد يكون من شياطين الإنس، يلقي الشبه والكذا، يعني الشكوك والأوهام والأباطيل في نفوس بعض الناس، نعم. طيب، أخذنا تفسير هذه السورة فقط، ونواصل في ما بعدها في سورة الفلق وسورة الإخلاص. فمن يقرأ؟ تفضل يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، كما سبق معنا في سورة الناس، النداء لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قل يا أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الفلق. والفلق هو الصبح، الفلق هو الصبح، لأن الله عز وجل يفلق الصباح من الليل، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. من شر ما خلق، هذه أوسع استعاذة، هذه الآية أجمع الاستعاذات، لأنه استعاذ من جميع المخلوقات وأذاه، من شر جميع المخلوقات وأذاها. من شر ما خلق، أي من شر كل خلقه، كل مخلوق فيه شر، فإن هذه الآية فيها الاستعاذة من شر ذلك المخلوق، فلهذا هذه استعاذة جامعة من جميع الشرور والآفات التي يخافها العبد. ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل، الغاسق هو الليل، ووقب إذا وقب أي إذا دخلت الظلمة، دخل في الظلمة واشتدت، فوقب يعني دخل ذلك الليل في الظلام الشديد وتغلغل. وهذه الاستعاذة من شر غاسق إذا وقب، من شر الليل، أي ما يكون في الليل، لأن غالبا الحيوانات المؤذية والشرور والآفات والشياطين وغيرها تنتشر في الليل، لأن الليل يسترها بظلامه، فلا يدري الإنسان ما الذي ينزل عليه وما الذي يفجأه، فهو يستعيذ بالله عز وجل، يستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل وما فيه من الشرور والمؤذيات. ومن شر النفاثات في العقد، يعني من شر السواحل التي ينفخن فيما يعقدن من عقد، بقصد السحر. ولا المراد هنا يعني قد يقول قائل كما ذكر هذا جماعة من المفسرين أنهم يفسرون النفاثات يعني السواحر، لكن الإمام القيم رحمه الله يقول أن المقصود الأنفس السواحر، لأن لو قصر الأمر على السواحر معنى ذلك أنه استعادة من شر النساء التي يتعاملن بالسحر، لكن من شر الأنفس التي تتعاطى السحر، فتشمل الرجال والنساء، تشمل الرجال والنساء، فيستعيد المسلم بربه جل وعلا من شر السحرة وسحرهم بما في ذلك الرجال والنساء، ومن شر النفاثات في العقد أي عقد السحر التي يعقدهن الساحر. الساحر غالبا يعقد عقدا وينفث في تلك العقد، يعني يعقد عقدة ويذكر بعض الكلام يتمتم به، يذكر أسماء جن وشياطين وكذا على تلك العقدة ويربط، ثم يعقد عقدة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وقد يصل إلى 7 عقد أو إلى 10 وإلى أكثر من ذلك ولهم على كل عقدة تعويذات أو يعني كلام يتمتمون به على تلك العقد ليؤثر السحر في المسحور به بإذن الله عز وجل، أنه السحر لا يؤثر ولا يضر إلا بإذن الله، كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من شر السحر ليكفينا الله عز وجل شر السحر والسحرة، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى. فكم قد حاول بعض السحرة أن يسحروا بعض الصالحين فباءوا بالفشل ولم يقدروا على ذلك لدفع الله عز وجل عنهم وحفظه لهم، دفع الله عز وجل عنهم شرور أولئك السحرة ولم يؤثر فيهم السحر، فالسحر لا يؤثر ولا يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو حق، السحر حق، السحر حق، لأن بعض العقلانيين ينكر قضية السحر وجود شياطين وكذا، ينكر هذا كله، وهذا إنكار لأمر محسوس واقع تواتر في الواقع وقبل ذلك منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة يعتقدون أن السحر حق وله تأثير، لكن بإذن الله عز وجل، كما قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أي بما قدره الله عز وجل وقضى، فيصيب بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم إذا تحصن بالأذكار الشرعية ولا سيما بهذه السور المعوذات، سورة الإخلاص والفلق والناس، كانت من أعظم المحصنات له التي تحصنه من شر السحرة وسحرهم، ومن شر الحسدة وأعينهم، ومن شر كل ذي شر. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع الشرور والآفات، كما سبق معنا الاستعاذة العامة من شر ما خلق، ثم ذكر بعض الأشياء الخاصة لعظم شرها وشدته خصت بعد العام، ومن شر النفاثات بالعقد، من شر السحرة وسحرهم، قال: ومن شر حاسد إذا حسد، أي من شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما أعطاهم الله وما وهبهم من نعم وأراد زوالها عنهم وإيقاع الأذى بهم. فالحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير، وهذا الحسد في نفسه له تأثير، يؤثر على المحسود والعياذ بالله ويصيبه، وربما أتلف نفسه أو أهلك ماله أو غير ذلك. فالحسد لا أو الحاسد له نفس خبيثة، له نفس خبيثة تؤثر في المحسود بإذن الله، فيبتلى ذلك المحسود بما يبتلى به، بمرض، يعني ذهاب مال، بالتعطيل عن بعض الأعمال بغير ذلك، له تأثيرات كثيرة. لهذا أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لنا جميعا، أن نتحصن وأن نستعيذ ونلتجئ إليه سبحانه أن يعيذنا من شر الحاسدين ومن شر حاسد إذا حسد. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من شر أعين الإنس والجن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر أعين الإنس والجن، حتى نزلت المعوذتان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما، يحصن نفسه بهما. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأهما مع سورة الإخلاص، كان يقرأهما دبر كل صلاة بعد كل صلاة، وكان يقرأهما في الصباح وفي المساء، وكان يقرأهما إذا أوى إلى فراشه. كل هذا من التحصينات بهذه السور العظيمة، سورة الناس والفلق والإخلاص. هذه السور أعظم ما يتحصن به المسلم من الشرور والآفات، كفى بالله حصنا يتحصن به المسلم ويلتجئ إليه ويستعيذ به من شر كل ذي شر ومن الآفات والهلكات. فهذه السورة، سورة الفلق، سورة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتعوذ بها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها نفسه، كانت عائشة رضي الله عنها أيضا ترقي بها على النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول، وغير ذلك. فهذه السور ينبغي لنا أن نهتم بها وأن نتعلم معانيها وأن نتحصن بها، ففيها دفع عظيم للشرور والآفات. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام عظيم طويل حول هاتين السورتين وما فيهما من، يعني فصل الكلام على الشرور المستعاذ منها في كتابه بدائع الفوائد بكلام ماتع نافع واسع، فصل الكلام حول هاتين السورتين وذكر أنواع الشرور المستعاذ منها. من الوقفات التدبرية حول هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: يدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس، ذكر هذا السعدي رحمه الله. ويعني العائن قد يكون حاسدا وقد يكون معجبا، ربما العين تصيب لا عن حسد وإنما عن إعجاب، لكن غالبا العين الحاسدة هي التي تصيب، ويكون تأثيرها أبلغ من تأثير العين المعجبة. العين الحاسدة يعني يقول الإمام القيم رحمه الله أنها كالسهم تصيب البدن، ربما أصابته في مقتل وربما وقعت على درع، يعني تتوجه نحو المعين نحو المحسود، لكن تأتي على درع عنده ترس متترس به متدرع به، وهي الأذكار الشرعية، الأذكار الشرعية. فيعني قد لا تصيبه العين، دفعتها إيش؟ الأذكار. وقد ذكر كلام معناه أنه بحسب تدبر العبد لمعاني الأذكار واستشعاره لها يكون التحصن بها أقوى، يكون التحصن بها أقوى بحسب إتقانه لمعانيها وتدبره عند قراءتها، يكون تأثيرها في التحصين أبلغ من مجرد يعني القراءة باللسان دون تأمل وتدبر. قال في سورة الفلق: جاء في الاستعاذة بصفة واحدة وهي برب الفلق، وفي سورة الناس جاء في الاستعاذة بثلاث صفات، مع أن المستعاذ منه في الأولى ثلاثة أمور، والمستعاذ منه في الثانية أمر واحد، فلخطر الأمر الواحد جاءت الصفة الثلاث، وهذه الفائدة مرت معنا بالأمس. نعم، لخطر الأمر الواحد جاءت الصفة الثلاث، هذه مرت معنا الفائدة بالدرس السابق طيب، المهم أن هذه السورة ينبغي لنا أن نتأملها وأن نتدبرها وأن نتحصن بها، فهي مع أيضا مع سورة الناس، هاتان السورتان فيهما الاستعادة من جميع الشرور والآفات التي يخافها العبد، ولا سيما أن في زماننا هذا قل الخوف من الله عز وجل، فانتشرت الأسحار وانتشرت الأعين الحاسدة، وأصاب الناس من وراء ذلك شر عظيم وبلاء كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من الناس من يعاني من السحر، كم من الناس من يعاني من الحسد، كم من الناس من يعاني من هذه الأشياء وأمثالها، انتشر حتى ربما يعني بعض الأماكن لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه مريض أو أكثر مصاب إما بمرض السحر أو بمرض العين. قل أن تجد بيتا إلا وفيه مصاب أو مصابة، رجل أو امرأة أو طفل أو غير ذلك، بشيء من هذا البلاء، وهذا نتيجة ضعف الخوف من الله عز وجل من جانب الفاعل عنده ضعف خوف من الله سبحانه وتعالى وعدم مبالاة، وهمه أن يشفي غليلة من هذا الذي اعتدى عليه بالسحر أو الحسد، همه هذا، ضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى. ومن جانب آخر التقصير من جانب المصاب بالسحر أو الحسد، التقصير في جانب الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات والأوراد الشرعية، فتجد أن أكثر الناس مثلا ما يقرأ لا أذكر صباح ولا أذكر مساء ولا أذكر نوم ولا أذكر دخول وخروج ولا يعني تلاوة قرآن كذا، قصور كبير عند كثير من الناس، فطبيعي أن تعتريهم مثل هذه البلايا وهذه الأمراض والأسقام بسبب التقصير الكبير الذي وقع فيه أكثرنا، وقع فيه أكثرنا. ومن حافظ على هذه الأذكار فتجد أنه يرددها بلسانه وهو مشغول بأمور أخرى، قلبه وعقله يسبح في أودية أخرى. وأما من يحافظ على هذه الأذكار محافظة بقلبه ولسانه فهم ثلة قليلة، ثلة قليلة. فلهذا ينبغي أن نتنبه لمثل هذا، ينبغي أن نتنبه لمثل هذا، أن هذه الأوراد الشرعية هي حصون منيعة ودروع متينة يتقي بها المسلم تلك الشرور والآفات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلام له معناه: إن الإنسان لا يزال يتحصن بالأذكار حتى تكون أقوى من الجبل، يعني يقول يكون دفعها له أعظم من أن يتقي بجبل من عدو ونحوه، أو بهذا المعنى. وهذا أمر واقع، بعض الناس يبتلى بشيء من هذه الأمراض يذهب إلى الرقى، يرقي عليه الراقي نصف ساعة أكثر أقل ورجع، واليوم الثاني ذهب إلى الراقي ورجع، واليوم الثالث، وربما استمر على هذا شهرا شهرين وربما سنة أكثر، يقول: ما وجدت من الرقية فائدة. أنت المقصر، يعني عملك في نفسك أهم من عمل الراقي، عملك في نفسك أنت أهم مما يعمله الراقي. أنت تحتاج إلى أن تتحصن بالأذكار الشرعية، تحتاج أن ترقي نفسك بنفسك. عمل الراقي هي دقائق، يقرأ عليك، حصنك شيء من التحصين، بعد ذلك أنت فتحت الباب للأعداء على مصراعيه، لا عندك أوراد ولا أذكار ولا تلاوة قرآن ولا غير ذلك. لكن بعض الناس يعمل بالأمرين، يذهب إلى الراقي فيرقيه وهو جد في تلاوة القرآن، يقرأ سورة البقرة مثلا كل يوم وما تيسر من غيرها، حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على الصلوات في جماعة، يصلي النوافل، يتلو القرآن بحسب ما يستطيع، يكثر من ذكر الله عز وجل، إذا أوى إلى فراشه قرأ أذكار النوم، دخل البيت ذكر اسم الله، خرج من البيت أتى بأذكار الخروج، دخل المسجد ذكر الله، توضأ أتى بأذكار الوضوء، كل عمل يعمله يأتي بأذكاره الشرعية. ضيق على الشيطان مجاري حيثما جاء الشيطان وجد أمامه سلاحا، وجد أمامه سلاحا، وجد أمامه رجلا متحصنا، فيضيق ويضعف الشيطان ويخرج يذهب. وهذا الذي معتمد فقط على الراقي، هذا الشيطان يجد له أبواب كثيرة، إن أغلق الراقي بابا بقي أبواب كثيرة مفتحة يستطيع أن يأتي من باب آخر. فضيق على الشيطان مجاريه، وضيق أغلق عليه الأبواب حتى لا يتسلط عليه. وبعض الشياطين يعترف بهذا، بعض الشياطين عندما يرقى عليه يعني يشكو من المريض، يقول والله هذا أتعبني، أنا يعني ما عاد وجدت راحة منذ أن يقرأ الأذكار. بعض الشياطين كثير يعترف بهذا ويضيق يذهب، أن هذا المرقي عليه المريض نفسه ضيق على الشيطان بحسب تحصنه وقراءته الأذكار وحفاظه على الطاعات والعبادات، وبعده عن أسباب عن المعاصي والمحرمات والأشياء التي تجلب الشياطين وتقويهم عليه. فقد شكى كثير من الجن مثل هذه الأحوال من بعض أولئك المرضى الذين أقبلوا على الله عز وجل إقبالا صادقا وتحصنوا بمثل هذه الأوراد والأذكار، فكفاهم الله عز وجل شر الشياطين وشر أعين الحسدة، وعافاهم الله بذلك السبب، بجدهم واجتهادهم في الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات والحفاظ على الأوراد الشرعية. وهاتان السورتان كما سمعتم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما من شر أعين الجن والإنس، والحديث في سنن أبي داود هو حديث صحيح، كان يتعوذ من شر أعين الجن والإنس حتى نزلت عليه المعوذتان فكان يتعوذ بهما، لأن فيهما التعويذ الكافي الشافي، اقرأهما في أي وقت ما تيسر لك ولو أن تكرر قراءتهما، وحافظ على قراءتهما في الأوقات التي وردت الأدلة بها، الصباح المساء عند النوم أدبار الصلوات، وبعد ذلك في الأوقات الأخرى حصن نفسك حصن أولادك بهاتين السورتين ومعهما سورة الإخلاص ما شئت، كرر قراءتهما ما شئت، ولا سيما من هو مبتلى بشيء من هذه الأمراض يكرر قراءتهما ولو 100 مرة 200 مرة بحسب ما يتيسر له. ففيهما خير عظيم ونفع كبير بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ أو نملي عليكم معاني سورة الفلق، مرت معنا كلمة أعود، أعتصم وألتجئ. الفلق الصبح، الفلق الصبح، غاسق ليل شديد الظلمة، غاسق ليل شديد الظلمة، إذا وقب إذا دخل ظلامه وتغلغل، إذا وقب إذا دخل ظلامه وتغلغل، النفاثات في العقد، النفاثات في العقد، الساحرات اللواتي ينفخن بلا ريق، لأن النفث يكون نفخ بلا ريق، الساحرات اللواتي ينفخن بلا ريق في عقد الخيط بقصد السحر، الساحرات اللواتي ينفخن بلا ريق في عقد الخيط بقصد السحر، سواء كن نساء أو أنفسا خبيثة، سواء كن نساء أو أنفسا خبيثة، يعني رجال ذوي أنفس خبيثة، سواء كن نساء أو أنفسا خبيثة، حاسد من يتمنى زوال النعمة عن غيره، حاسد من يتمنى زوال النعمة عن غيره. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.